اسمعوا اغنيتي الجديدة حصريا عبر اذاعة ستار اف ام يعقوب شاهين. شو الفكرة انك ما تقلي كلمة انا اشتقت لك، او يعني بعدك خايف مني؟ شوف حال علي ولعينك اني ميت فيك وما بعرف اعبر لك، لما بشوفك دقة قلبي بتصير بتركض ليك. شو الفكرة انك ما تقلي كلمة انا اشتقت لك، او يعني بعدك خايف مني؟ شوف حال علي حصريا ولعينك اني ميت فيك وما بعرف اعبر لك، لما بشوفك دقة قلبي بتصير مثل ما حصري على موقع سينما العرب. الفكرة تخليني حسك عم تتكبر علي، قال يعني هيدا اسلوبك حتى يتعلق انه بس. لو بدي مدركتك تاخد هالقد وش علي، انا من قلبي عم بعطي وما همي الا رضيك. شو خليني حسك عم تتكبر علي، قال يعني هيدا اسلوبك حتى يتعلق فيك. لو بدي مدركتك تاخد هالقد وش علي، انا من قلبي عم بعطي وما همي الا رضيك. ما في احساسك في عشانك، ولو لا تخبى علي لا ما في احساسك في عشانك، مثل تخفي احساسك فيني عشانك. بس ولو لا تخبى علي، خليك معي عادي تاخد مني زيادة، والكلمة حاسس فيها قوة مثل ما